بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثانية. أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه القصة الثانية من شرحنا لمختصر الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله. وقد مضى معنا في الحصة الأولى، وقفنا مع المبادئ العشرة لعلوم القرآن، فلا زال الكلام حول القرآن وفي رحابه ورياضه. وكما مر، ينبغي على طالب العلم أن يكون له النصيب الأوفر من التبصر في هذا الكتاب، فإن التبصر في الكتاب كما قلنا مقدمة للولوج، بل هو سبب للعروج كما قلنا. فيصل الإنسان بتبصره في الكتاب إلى المقامات العلية والمنازل السنية. ويذكر أن ولدا رأى من والده أنه بلغ مقاما عليا في العلم، فقال الولد لوالده: ما الذي بلغ بك إلى هذا المقام الذي وصلت إليه؟ فقال الوالد لما أشار إلى القرآن، قال ناظما لما أشار إلى القرآن، قال: هذا الذي كنت أطويه وأنشره حتى بلغت به ما كنت آمله. فدم عليه، يوصي ولده، فدم عليه وجانب من يجانبه، فالوحي أكرم علم أنت حامله. إذن لما سأل الولد والده: ما الذي بلغ بك إلى هذا المقام العالي في العلم؟ لأن القرآن هم العلوم كما قلت. فأشار الوالد العالم إلى القرآن فقال: هذا الذي كنت أطويه وأنشره حتى بلغت به ما كنت آمله، فدم عليه وجانب من يجانبه، فدم عليه وجانب من يجانبه، فالوحي أكرم علم أن تحل. إذا لابد لطالب العلم إذا أراد أن يبلغ المقامات العالية في العلم أن يكون له نصيب أوفر من التبصر في الكتاب. هذا التبصر من خلال علوم القرآن تحت مظلة كتاب الإتقان الإمام السيوطي جلال الدين رحمه الله. وقد اعتنى جمع من أهل العلم بهذا الكتاب، وقد اختصره بعضهم، وهو المختصر الذي بين أيديكم، مختصر الإتقان في علوم القرآن. لكن كعادة العلماء وسيرا على طرائقهم في الدرس والمدارسة وعند شرح متن من المتون، يبدأون بترجمة لصاحب المتن، وصاحب المؤلف. كتاب الإتقان ستأتي معنا وقفة قصيرة إن شاء الله حوله، كتاب الإتقان هو للإمام جلال الدين السيوطي، قال السيوطي ويقال السيوطي ويقال السيوطي رحمة الله عليه. الإمام السيوطي ترجم له كتب، لكن مع ذلك يمكن أن يقال قد كفانا المؤنى، قد ترجم لنفسه رحمه الله. وهذا ما يعرف على حسب اصطلاح أهل العصر بالسيرة الذاتية، ولا بأس أن نذكر كلاما للشيخ بكر رحمه الله ابن زيد من خلال كتاب النظائر له، فقد ضمن كتاب النظائر هذا جملة من الرسائل: لطائف الكالم في العلم، العزاب، التحول المذهبي، ثم رسالة التراجم الذاتية. استفتح كتابه النظائر هذا بالتراجم الذاتية، واستهل الكلام بكلام نفيس في الحقيقة حببت أن أسمعكم إياه، ثم ندخل مباشرة في ترجمة الإمام السيوطي. والمناسبة هو أن الإمام السيوطي قد ترجم لنفسه. يقول الشيخ بكر رحمه الله فصل في حقيقة هذا النوع من التراجم. اكتب رؤوس الأقلام، واللي عنده الكتاب يحيل إلى كتابه في مكتبته. يقول الشيخ بكر رحمه الله فصل في حقيقة هذا النوع من التراجم، قال: هو السيرة التي يكتبها صاحبها من عالم ومفكر بعد تجاوزه سن الأشد، وعند بلوغه سن النضج، في جو ارتسمت فيه عالميته في مسامع الجماهير وأبصارهم. لغة تكتب الرجل تدفعه إليها جملة أسباب، يعني هناك دوافع وأسباب تدفعه إلى أن يكتب المرء ترجمة لنفسه. قال: منها، قلت الشيخ بكر، منها متعة الذكرى حتى لا تغيب في ثنايا النسيان بعد تقادم السن، ومنها الوقوف على معاني الحياة الماضية ومدى نصيبه منها في مجال العلم النافع والجهاد وما شاهده من المواقف والأحداث التي كان لها ارتباط بحياته. ينشرها أمام الأجيال القادمة ملتزما الواقع، لا ليقيم نفسه مقام الشاهد لها، مغالبة القوى العاطفية في الإشهاد وبطريق غير مباشر على سيرته في مجالات المثل والدفاع. قال الشيخ بكر: فترجمة المرء لنفسه إذن تعتمد الصدق وتعتمد الصراحة والتزام الأمانة التي تثبت، ولهذا فإن عليه، أي المترجم لنفسه، اتهام نفسه فيما يكتب عنه. فيعيد ويوثق ثم يعيد ويوثق حتى يكون من أصدق الناس فيما يرويه عن أحواله. قال الشيخ رحمة الله عليه ونور الله قبره: قال: ومن اللطيف ما قاله بعض الكاتبين في هذا الصدد: إن قضية حياتي تتحول إلى الزيف كلما رويتها لنفسي. ثم قال الشيخ: فهي إذن التزم فيها المترجم ذلك، فهي إذا التزم فيها المترجم ذلك الصدق، أعطت أصدق الصور عن المترجم في الجوانب التي تحدث عنها، ولمن ترجم لنفسه في ذلك من علماء الإسلام أوفر نصيب. هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الإمام السيوطي رحمه الله لما ترجم لنفسه فله في ذلك سبب. قال الشيخ ولهذا قال بعضهم إن الترجمة دفتر الحسنات والسيئة. ثم قال هذه إماعة عن هذا النوع من التراجم من وجهة نظر المترجم. قال الشيخ أما عن وجهة نظر القارئ على مدى تطول الإزمان. ما الذي نستبين نحن عندما نقف عند ترجمة عالم من العلماء الترجمة المكسبة خاصة؟ يقول أما عن وجهة نظر القارئ لها على مدى تطول الإزمان وتعاقبها فيشترك مع تأديبها من وجهات تدمينها كما اصطرت رؤوسها قريبا. يشير إلى الوقوف على معنى الحياة الماضية أحداث عشر. ثم قال مع أن القارئ قد يقف فيها على ضال التي ينشدها تجارب ولطائف وزوائد يجد وجودها. نسيت الشيء من ذلك ترجمة جلالتي. وعلى قال الشيخ بكر وعلى كل تتوقف وجهة نظر القارئ لها على مدى قيمتها وما فيها من علم ومتعة وطرافة. ثم قال وقد حفلت خزائن كتب الماضين بجملة وافرة من هذا الضرب من التراجم. يتحدث الواحد منهم عن حياته العلمية أو وقد حدث وما له من آثار تأليفية وفي مجال الدرس والتعليم والفتح وتقلد الأمور. بعد ذكره لبيئته وحياته منذ الطفولة وحتى ساعة تقييده لترجمته وما وقع من مؤثرات على حياته التي يعيشها في مجاله الذي اشتهر به وما له في سبيل ذلك من فكر وكفاح. ثم قال ولأهل الإسلام في هذا صدر لا ينكر مع ما يتحلى به من واقعية بدليل عدالته في الإسلام وثقته. ثم قال هذا قد ذكر الإمام البخاري ما يمكن أن يستأنس به أصلا لهذا الضرب من التراجم. الشيخ الشيخ بطر هنا إلى أنه تمة دليل استشفوا أو استنبطوا منه الدليل على مشروعية مثل التراجم درجة الدادية. يقول الشيخ بطر هذا وقد ذكر الإمام البخاري ما يمكن أن يستأنس به أصلا لهذا الضرب من التراجم إذ قال في صحيحه قال البخاري قال ربيعة رحمه الله لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وهذه المقولة لها معاني من معانيها أن يترجم نفسه حتى لا يضيع نفسه ومن معانيها أن يبذل علمه في الناس. هذه من المعاني حتى لا تضيع نفسه بدون علمك في الناس حتى يعني تدرس مقامه مش صدق إخلاص تجمع قلبك على الإخلاص الصدق. الشاهد قال قال ربيع لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال الشيخ بكر انتهى من باب رفع العلم وظهور الجهل من الصحيح. قال الشيخ بكر وقد ذكر الحافظ في الفتح وجوها في المراد من قول ربيع منها قوله أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع عينه. ثم ذكر الشيخ بكر بعد الفوائد ثم ذكر جملة كثيرة من العلماء الذين ترجموا المسيح ذكر منهم جلال الدين السيوطي رحمه الله ومما ترجم لنفسه الحافظ حجر رحمه الله دائما كذلك ترجم لنفسه السخاوي كذلك ترجم لنفسه ومن أراد أن يقف عند أسماء هؤلاء العلماء الذين ترجموا لأنفسهم رجع إلى كتاب النظائر وإلى رسالة تراجم الذاتية من النظائر. إذن من هؤلاء الذين ترجموا لأنفسهم جلال الدين السيوطي صاحب كتاب الإتقان ترجم إمام السيوطي لنفسه في كتاب له سماه حسن المحاضرة في إخبار مصر والقاهرة. ذكر فيه أمورا ذكر في هذا الكتاب إخبار القاهرة إخبار مصر عموما. ولماذا القاهرة كما سيأتي ولد فيها ومات فيها رحمه الله. كما سيأتي. فضم على كتابه في فصل المحاضرة ترجمة لنفسه. بل الإمام السيوطي زاد فأفراد لنفسه ترجمة في رسالة مفردة. إيش سماها؟ التحدث بالنعمة. تكلم عن نفسه. وقال الإمام السيوطي رحمه الله: اكتفيت بمن سبقني من المحدثين الذين عرفوا بأنفسهم. لمن حتى لا يصدرك عليه، حتى لا يصدرك عليه. قال: أنا سألت مثلك من سبقني. وترجم لنفسه كذلك في كتاب سماه طبقات النحاة الوسطى. وهذا الكتاب في حدود علمي أنه لم يطبع بعد، في حدود علمي وعلمه عند الله أنه لم يطبع بعد، طبقات النحاة الوسطى. وترجم له بعض تلاميذه، تلاميذ أعرف الناس بالشكر كثرة الملازمة. هذا التلميذ هو عبد القادر الشاذلي، وقد كثيركم هذه النسبة. ينبغي ان يعلم كاستطراد يناسب المقام ان السيوطي على جلاله قدره ورفيع مكانته في العلم ورجل فاعل في العلم، هذلك ينتسب الى هذه الطريقه للاسف، وهذا اجتهاد منه غير مقبول. بل ألف رسالة في الطريقة الشاذلية. إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد نحن. نعم لا شك الإنسان تأثره بمثل هذه الطرق له أسباب، ليس هذا موضوعها، من أهمها البيئة، ليس هذا مجال كلام هذا قبيل. لكن الذي نستفيدون أنك إذا سمعت عن رجل أنه متصرف ما تتصرع في رد كلامه. ولو جرب يصدق نصبح ونمسي ونصبح طلبة العلم ونمسون في استدلال بكلامه، لكن بشرط أن يكون عالم. لكن نقول هذا المجال نقبله خطأ في اجتهاد خطأ، واضح؟ هذه نقطة مهمة جدا، تكون عندنا نفرة وتصرف نفرة، قد تكون أخطأ زلة في هذا الباب، لكنه عالم. هذا هو الشرط، أن يكون عالما وشهد له العلماء بذلك. خطأ. المهم عبد القادر الشاذلي هذا كان تلميذا للإمام السيوطي، ترجم لشيخه في رسالة سماها بهجة العابدين في ترجمة جلال الدين. بهجة العابدين في ترجمة جلال الدين. كان السيوطي رحمه الله من أسرة علم، أسرة التي نشأ وترعرع فيها الإمام السيوطي كانت أسرة علم، وهذا نستفيد منه. وإن نشأ الإمام السيوطي يتيما، نشأ يتيما كما سيأتي، لكن أسرته التي عموما التي نشأ فيها كانت أسرة علم. وهذا نستفيد منه أن ننشأ في دورا في تخريج النوادر، كما سنرى أن مصر كان نابغة دار نبوءه مبكرا. أبوه هو أبو بكر كمال الدين، لقب الأب كمال الدين، ولقب صوت جلال الدين، وهذه الألقاب كانت متداولة في وقته. إن كانت هذه الألقاب من الناحية العلمية الشرعية الفقهية محلها كمال الدين جلال الدين، لكن هذه الألقاب كانت متداولة عندهم في وقتهم، وهي ألقاب علمية، ألقاب علمية. الجلال لقب علمي عندهم، بمعنى بلغ في العلم مبلغا. والكمال أعلى من الجلال عندهم، الكمال كمال الدين بمعنى في العلم أعلى من جلال الدين. فهذه ألقاب علمية. أبوه هو أبو بكر كمال الدين، جده محمد. أما هو جلال الدين اسمه عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. ينسب الإمام السيوطي إلى ثلاث نساء، وقرنه السيوطي كما قلنا السيوطي أو السيوطي أو السيوطي، ويقال له القاهري ويقال له الخضيري. السيوطي يقال له السيوطي الدين السيوطي، ويقال له القاهري ويقال له الخضيري. السيوطي نسبة إلى السيوطي، والقاهري نسبة إلى محل ولادته. أما الخضيري إلى ما الخضيري بسبب الأسيوط نسبة إلى محل الوالد والده، والده استقر في أسيوط، فنسب جلال الدين إلى أسيوط من هذه الجهة نسبة إلى الوالد، والده استقر بعدما رحل من خضيرة. خضيرة هي محلة ببغداد، محلة ببغداد. هذا يدل على ماذا؟ أن السيوطي من أصول أجمية. إذن السيوطي نسبة إلى الوالد قد استقر في السيوط، الخضيري نسبة إلى أسرته، نسبة إلى خضيرة هي محلة ببغداد. أما القاهر نسبة إلى مولده، ولد في القاهرة كما قلنا. الخضيري نسبة إلى محلة ببغداد خضيرة، وهذا يدل على أن الإمام السيوطي أصوله أعجمية. حتى قال الإمام السيوطي في التحدث بالنعمة، في كتابه التحدث بالنعمة، قال الإمام السيوطي: بلغني عن جدي الأعلى أن من الأصول أعجمية. غالبا ما الذي ينشأ في بغداد ويكون يعني ينسب إلى محلة في بغداد في الغالب يكون من أصول أعجمية، له السر في ذلك. الشهيد قال الإمام السيوطي في التحدث بالنعمة: قال بلغني عن جدي الأعلى أنني من أصول أعجمية، ومع ذلك رفع الله. إن الله يرفع بهذا القرآن قواما ويضع آخر. ولد سنة 849 هجرية كما قلنا، ولد في القاهرة 849، ووفاته 911 هجرية في القاهرة كذلك رحمة الله عليه. لقب كذلك لقبه العلم كما مر جلال الدين، وله لقب آخر تدوبل في أسرته، لقب بأبي الفضل رجاء أن يكون له شأن وفضل، وهو كذلك كان له هذا الشأن، كان له هذا الفضل. من الذي لقبه بأبي الفضل في أسرته؟ شيخ والدي الإمام الكناني رحمه الله. قديما في زمن الإمام أحمد بن العزيز الكناني رحمة الله عليه، الكناني رحمة الله عليه. أما كما قلنا لقبه العلمي جلال الدين، لقب بجلال الدين ولقب بأبي الفضل رجاء أن يكون كما قلنا له هذا الفضل وهذه الجلالة في العلم، وكان كذلك رحمه الله. إلا أن والده لم يسعد بالحياة إلى أن يرى ولده قد بلغ هذا الجلال وهذا الفضل. كيف؟ الوالد توفي ووالد وعمر الإمام السيوطي 65، لذلك قلنا نشأ يتيما 5 سنوات في عمره توفي والده، فنشأ الإمام السيوطي رحمه الله يتيما. ومع ذلك تفرص فيه والده، تفرص فيه، وهذا تفرص إيش؟ تفرص الوالد العالم. صورة هذا التفرس وحقيقته وماهيته تكمن في قصة حكيت حقيقية. القصة تقول أن الوالد كمال الدين احتاج إلى كتاب من كتبه في خزانته في بيته، ومن الفوائد هنا قضية خزانة الكتب في البيت. لا شك، المهم أن الوالد كمال الدين احتاج إلى كتاب من كتبه في خزانته، فأرسل زوجته أم السيوطي، أرسلها لتأتي له بهذا الكتاب من الخزانة. كانت حاملا للإمام السيوطي، بل كانت قريبة الوضع. فلما ذهبت الأم لتأتي لزوجها بهذا الكتاب، فاستبطأته، بمعنى تأخرت عن الوالد. فقام كمال الدين ليرى الذي وقع، فإذا به يسمع صوت الصبي قد ولد. خرج لوحده، رحمة الله عليه، تقول القصة، فتراكمت الكتب حوله. فلما رآه الوالد في التبرز قال: ايه انت ابن الكتب؟ قال هذه العبارة، قال: ايه انت ابن الكتب. ولذلك سبحان الله العظيم ذكر اهل العلم في ترجمة السيوطي انه كان له نهمة شديدة في التعلق بالكتب، تأليفا ومطالعة وتدوينا، كانت له فرح في التأليف. كما سيأتي رحمه الله تنشف، قال له الوالد: ايه انت ابن الكتب. فكان كذلك رحمة الله. إذن كما قلنا، بسبب هذا التفرس كانت له نهنة شديدة في التعلق بالكتب رحمه الله، قراءة ومطالعة وتدوين. بل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بعد 40 من عمره تفرغ للتأليف. بعد 40 تفرغ، وهذا مما يدل من دلائل كثرة التأليف التي ألفها، عنده غزارة في التأليف، لأنه بعد 40 تفرغ، بمعنى لم يبقى يدعو الناس، بل تفرغ لتعليم الناس من طريق التأليف. لماذا؟ لأمرين يدل. أولهما لأنه رأى عظم شأن التأليف وألف رسالة مطبوعة موجودة، ألف مؤلفا في معالم التأليف رحمه الله، في معالم التأليف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كان هذا الانصراف إلى التأليف بعد 40 هو نوع من الانزواء، انزواء من أهل عصره الذين آذوه، لانزوى بسبب المتاعب التي جرت له مع خصومه وأقرانه. أقرانه في العلم وإلا في السن هو أصغره. لأنه ادعى أنه بلغ مقام الاجتهاد، بل ادعى أكثر من ذلك. وقول ادعى هذا على لسان المخالف، وإنه قد بلغ رحمه الله، بلغ الاجتهاد، أما أنه كونه مجديد هذا ما حنا نرى، لكن بلغ من الاجتهاد بلغ من الاجتهاد. قالوا لما دعا رحمة الله أنه بلغ الاجتهاد بلغ المجددين وشهد نفسه بذلك وقال أقول ذلك تحدثك بالنعمة رحمه الله، فلقي متاعبا من علماء سبقوا ومن أقرانه في العلم هم أكبر منه سنا كالقسطلاني والسخاوي وجماعة من أهل العلم لما ادعى من ادعاه أشبهوه سبابا وضيقوا الحياة عليه فانذروا بعد الأربعين وتصدد التأليف ولما تكلموا معه كيف يعني تتركون هكذا ألف مؤلفا سماه التنفيس تنفيس على مسير على غيره سماه التنفيس يذكر عبره فيه لماذا مذاق حتى تعرف الرجل أي مسألة جرت له يؤلف فيها أي مسألة عرضت له كان يؤلف فلما تكلم معه بخصوص زوايا إلا هذا المؤلف سماه التنفيس إذا لقي ما لقي من خصومه ومن أقرانه القسطلاني في زمانه الكبار السخر والكبار فقد قلنا أشباله سبابا وضيقوا الحياة هذه لأنه كما قلنا دعا مقام الاجتهاد ولو ذلك إن شاء الله لكن أنه من المجددين هذا محل هذا محل الله الإمام السيوطي له رسالة سماها التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل مئة التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل مئة يشير إلى حديث إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجد لها دينها وفي رواية أمر دينها كما في صحيح سنة بن داود في هذه الرسالة ذكر أبياتا وأرجوزة عد فيها أسماء المجددين الذين يراهم هو أنهم من المجددين وبمن ختم بنفسه رحمه الله ذكر هذه الأبيات في هذه الرسالة مجددة بها وذكر هذه الأبيات كذلك عنه المناوي في ابن القيم ووجدتها كذلك في عون المعبود وجدتها في كتابي عون المعبود صحيح سنة بداود بل سمى صاحب كتاب عون المعبود هذه الأرجوزة بتحفة المهتدين بإخبار المجددين قال هكذا سماها السيوطي صاحب كتاب عون المعبود قال هكذا سمى الإمام السيوطي هذه الأرجوزة تحفة المهتدين بإخبار المجددين أتيت لكم بهذه الأرجوزة بعد النظر فيها تحفة المهتدين بإخبار المجددين طيب كل عنده الورقة حتى تنظروا فيها سنقرأ شيئا منها إذن عنوانها كما عنوان لها السود نفسه كما قال صاحب كتابي عون المعبود تحفة المهتدين بإخبار المجددين وقد ذكرت في الحاشية قلت هذه الأرجوزة موجودة في آخر رسالة السود رحمه الله تسمها تنبئة بمن بعث الله على رأس كل مئة وكذا تفيد القادير المناوي وعون المعبود قلت مع التنبيه على أن كثيرا مما ذكره السيوط فمن فيها هو محل نظر لأنه عد مثلا هو من المجددين الأشعري لا يمكن أن يكون إنسان قد خالف مذهب السلف يكون من المجددين وذلك الراجل جماعة سنقرأ شيئا من ذلك قرأ شيئا في التمام الطيب. يقول السوط في بدايتها الحمد لله العظيم منا المالك الفضل لأهل السنة ثم الصلاة والسلام ملتمس على نبي دينه لا يندرس لقد أتى في خبر مشتهر رواه كل حافظ معتذر بأنه في رأس كل مئة يبعث ربنا لهذه الأمة منا عليها عالما يجدد دين الهدى لأنه مجتهد فكان عند المئة الأولى عمر خليفة العهد بإجماع وقر والشافعي كان عند الثانية لما له من العلوم الثانية وابن سرج ثالث الأئمة والأشعار عداه من أما آخر كلام وغتلاحظوا في صرته لإسماء هؤلاء المجد كما يراها هو لو لاحظتم أكثره من الشافعية حتى أن بعضهم غمز الإمام الصوت في ذلك قالوا في هذه لوتة تعصبية والعلم عند الله وهذا ملاحظ يعني أكثر من ذكره من الشافعية بل بعض من ذكر لا يعرفون إلا بكتب الشافعية المهم إلى أن قال الإمام السيوطي بعد ذكره الإسماء بعد من يراهم هو أنه من المجددين قال والشرط وهذا الذي ذكره بعده جيد يعني شرط مجدد هو يرى أن هؤلاء تتحقق فيما نزل لكن كما قلنا في ذلك نظر في كثير منهم يقول السيوطي بعده والشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه وأن يكون جامعا لكل فن وأن يعم علمه أهل الزمن وأن يكون في حديث قد روي من أهل بيت المصطفى وقد قوي وكونه فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور وهذه تسعة إن قد أتت ولا يخلف منهج وعهد ثم قال وقد رجوت أنني المجدد يتكلم عن نفسي أنا وقفت على رسالة له من عندي في البيت الظاهر والعلم عند الله أنها ليست رسالة تحدث بالنعمة تحدث بالنعمة ترجمة فيها لنفسي رسالة التي عندي ما فيها ترجمة لنفسي لكن اسمها هذا الاسم نزول الرحمة في التحدث بالنعمة رسالة مفردة تكلم فيها حشد فيها بعض الآثار بعض الوقائع الأحاديث التي تدل الإنسان ممكن أن يتحدث بنفسه بقصد صحيح قال في مقدمة رسالة لنزول الرحمة في التحدث بالنعمة قال السيوطي قال العلماء يحسن من الإنسان الثناء على نفسه يذكر محاسنه في مواضع فهي مستثنات يقول السيوطي عندما يذكر الإنسان نفسه ويحسن في مواضع قال فهي مستثنات من الأصل الغالب سوى الأصل الغالب قال وهو أن يهضم نفسه ولا يثني عليها من ذلك قصد التحدث بالنعمة لله تعالى امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ذكر في أول رسالتي هذه التي تسمى نزول الرحمة التحدث بالنعمة شهد قال السيوطي رحمه الله وقد رجوت أنني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد وآخر المئين في هياتي عيسى نبي الله ذو الآيات يجدد الدين لهذه الأمة وفي الصلاة بعضنا قد أما مقررا لشرعنا ويحكم بحكمنا في السماء الإعلام وبعده لمقام المجدد ويرفع القرآن مثل ما هدي وتكثر الأسرار والإضاعة من رفعه إلى قيام الساعة وأحمد الله على ما علم وما جلى من الخفا وأنعما مصليا على نبي الرحمة والآل مع أصحابه المكرمون هذا كما سمعتم شهد إمام السيوطي لنفسه بأنه من المجددين في هذا نظر مجتهدين لا ذلك إن شاء الله تعالى في المجتهدين الشيء أن لما ذكر ذلك قاموا عليه رحمه الله وهذا حقيقة من دلائل نبوته من نفسه ما رأى من العلم. بدأ نبوغه الإمام السيوطي رحمة الله عليه، بدأ نبوغه في 17 من عمره، ظهر النبوغ في هذا السن، حيث ألف في هذا السن رسالة سماها شرح الاستعادة والبسملة، أو رسالة ألف شرح الاستعادة والبسملة، وقرضها له شيخه البلقيني رحمة الله عليه. بل أكثر من ذلك، من الصور التي تتجلى فيها نبوغه أنه أجيز لتدريس اللغة في هذا السن نفسه 17، ولم يبلغ 30 من عمره حتى أجيز بالإفتاء، لم يبلغ 30. هذا النبوغ المبكر حرك خصومه أقرانه، حركهم ليقوموا عليه، لأنه في نبوغ دار نبوغه مبكرا، وفي بيئة كان فيها الكبار، يعني كان السيوط الصغير السن ويناطح الكبار في العلم، كان في زمن البلقين وشيخه وناطح شيوخه. من شيوخه البلقين الشافعي، من شيوخه الكافياجي حنفي، وشيوخه كثر كما سمعت، يعني كان الرجل في زمن الكبار، كافياجي في زمنه يقام ويقعد، البلقين في زمنه يقام ويقعد له، ناطح شيوخه الحمد لله. النبوغ المبكر ذكر الإمام السيوطي في ترجمته سيف التحديث بالنعمة، بعد بركاته التي بعد بركات الله عليه التي حصلت له، حج في عام وهو في سن 20، حج في سن 20 من عمره، فزار علماء الشام، ثم دخل بعدو مكة وطاف، ثم نزل إلى زمزم، فقال متضرعا عند زمزم، قال الإمام السيوطي متضرعا ومخاطبا ربه وذاكرا الله مثنيا عليه، قال السيوطي لقد أبلغتنا، خطيب رب العزة، لقد أبلغتنا على لسان نبيك أن ماء زمزم لما شرب له. قال السيوطي وأنا أشربه لفقه كفقه سراج الدين البلقيني، كان مغرما بشيخه، قال وأنا أشربه لفقه كفقه سراج الدين البلقيني وحفظ كحفظ ابن حجر رحمه الله على الجميع. فشرب وشرب، بلغ في الفقه الى مقام فقه البلقيني، وبلغ في الحفظ الى مقام حفظ ابن حجر. قال الشيخ الكتاني في فهرس الفهارس، قال فبلغه الله مراده، فكان كذلك. هذه عبارة كتاني في جلد الفارس، كلام يعني السيوطي ما ذكرها هذه الواقعة، قال الكتاني رحمه الله فبلغه الله مراده فكان كذلك. وله في ذلك سبب، فقد صنع هذا الحافظ ابن حجر مع الإمام الذهبي، شرب ماء زمزم رجاء أن يبلغه الله عز وجل في الحفظ مبلغ الإمام الذهبي، فكان الأمر كذلك، أتيه رحمه الله تعالى. الملاحظ أن هؤلاء العلماء حملوا ما على عمومه، ماء زمزم لمن شرب، حملوا هذا الماء على العموم. لماذا؟ لأنه حديث آخر، ماء زمزم طعامه طعم وشفاء وسقم. قد يقال ماء زمزم لمن شرب له هذا بخصوص بالإشفياء، قد يقال أن صنيع هؤلاء العلماء منهم السيوطي على غير القاعدة الأصولية، حملوا العام على الخاص. لكن نظر العلماء دقيق، نعم يحملوا العام على الخاص، لكن من الدقائق في علوم الأصول أنه قد يتوسع الخاص فيوافق العام. أقلعوا هذه الفائدة، من دقائق الأصول قد يتوسع الخاص فيوافق إيش العام؟ كيف؟ طلب ظهر العلم ما أزمن الطعام وطعمين الطعام وطعمين وشفاء وشفاء والسقم. لماذا نحمل الشفاء هنا أو السقم؟ نحمله على السقم المعنوي، نحمل على لماذا نحمل على السقم الحسي؟ نحمل على المعنوي، من السقم النسيان المضرب، من السقم الجهل، من السقم الغفلة، من السقم عدم جودة الحمل البلاء. قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو الشفاء، توسع من خاص حتى وافق العام. هذا هو النظر الدقيق، لذلك دائما نظر العلماء لا تتسرع بربه في نفسك إلا إذا اطمأننت أنه نظر مرجوح. فيما هو القلب الذي ينبغي أن يصرم به ماء زمزم. الإمام السيوطي رحمه الله له من الشيوخ شيء كثير، الرجل إذا كثر شيوخه كثر علمه، بشرط أن يكون الشيوخ من المتقين يكثر علمه. الإمام السيوطي له كتاب ترجم فيه لشيوخه سماه حاطب ليل وجالب سيل، جمع كل من تلقى عنه فأصلوا إلى 150 شيخا، انظر إلى عدد شيوخ يا رب. والطريف أن الإمام السيوطي من شيوخ عالمات نساء، بلغنا 42 عالما أخذ عنهن العلم. ملاحظ في شيوخ الإمام السيوطي رحمة الله عليه أن مذاهبهم مختلفة، فيهم الشافعي وفيهم الحنبلي وفيهم الحنفي، وهذا اختلاف يربي التلميذ على عدم التعصب وعدم الطمأنينة، تستفيد من هذا ومن هذا ومن هذا، فيربيك على عدم التعصب وتكون عندك نظرة واسعة، تكون عندك نظرة. أما كتبه وتأليفه الإمام السيوطي رحمه الله ونفعنا الله بعلمه، الإمام السيوطي تأليفه كذلك كثيرة، قاربت الألف، قاربت الألف بين مجلدين وكراساتين ورسالة، فكانت له وفرة في الكتابة وغزارة في التأليف. وهذه الوفرة في التأليف وفي التصميم جعلت الإمام السيوطي رحمه الله من نوادر الإعلام في التصميم، لأن هذه الوفرة الغرارة تدل على ماذا؟ اطلاعه ونبوغه وسرعة كتابته وتكليفه. مسألة تغرب له يؤلف فيها رسالة أو كراسة، ومؤلفاته رحمة الله عليه مختلفة في سائر الفنون والعلوم، سائر العلوم، حتى أنه ألف في علوم قد لا تظن أنه يؤلم فيها السيور، ألف في سائر العلوم التي يظهر فيها نوع بعد ومبعدة عن العلوم الشرعية، إلا علم واحد هو علم الرياضيات والحساب. قال في التحدث بالنعمة كنت أكرهه منذ صغر، سيوط التحدث بالنعمة رحمه الله، قال كنت أكرهه منذ صغر. أما سائر العلوم اللي بذلك وعلى اختلافها خاصة العلوم الشرعية، سائر العلوم في الفقه بالأصول، بل قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في التحدث بالنعمة قال رزقني الله تعالى التبحر في القرآن وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة والبلاغة وفي الأصول. التبحر رجل عندما يقال له متبحر في هذا البلد بلغ النهاية. إيش معنى بلغ النهاية؟ نادر نادر أن تفوته مسألة في ذلك البلد، هذا معنى التبحر. إذن عندما يقول لك الإمام السيوطي في ذلك العلم الذي تبحر فيه لا يوجد هذا الشيء في هذا العلم، فعليه كذب إلا نادرا نادرا، هذا معنى التبحر. فالإمام السيوطي رحمة الله عليه يقول رزقني الله جعل التبحر في القرآن وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي البلاغة وفي الأصول. له كتاب في الأصول طبع في مجلدين نظم ضمن رائع، كان فيه ما فيه صوت بعض أمور التي لها تعلق بالشعرية وكذا وغيرين كلام، لكن كتاب جيد في الأصول الكوكب الصالح مجلدين، ولو كتاب في التفسير أتى فيه بالعجب العجاب طر من طور فيه في التفسير بالمقصود. عنده أشباه النظائر في النحو وأشباه النظائر في الفقه في قواعد الفقهية فقه الشافعية، عنده كتاب المزهر في اللغة والأدب فيه العجب العجب. مؤلفته في مختلف العلوم والفنون رحمة الله عليه. قلنا قبل أنه اعتزل بعد الأربعين وبقي تعليمه للناس من طريق التصنيف والتكليف لما جرى له من خصومه من هذه المتاعب، لكن مع ذلك العالم وإن كان يتكلم في غيره حسدا شيء من ذلك مما يحصل بين الأقران، ولكن يكون على اتحاد منصفا في نهاية المطاف في الغالب. ممن تكلموا في السيوطي السخاوي كانت بينهما مسجلات علمية شديدة، حتى أنه السيوطي السخاوي رحمه الله له رسالة اسمها الكاوي على السيوطي تتكلم رسالة شديدة. للأسف يأتي الأغمار في هذا الزمان يتراشقون بمثل هذه الكلمات الكاوي على ذولا فعلوا هذا الكبر، لا كذبنا الكبر هم الذين يفعلون بكذلك وتكون في مجالات. ممن تكلم في السيوطي القسطلاني، القسطلاني كانت بينه وبين السيوطي ردود شديدة كذلك شديدة. والقسطلاني ليس رجلا هذه العلم صاحب مقام العلم هو صاحب كتاب إرشاد الساري على البخاري له شرح على الصحيح القسطلاني رحمه الله لكن القسطلاني رحمه الله شهد للإمام السيوطي قبل موته بالحلم خضع بعد ذلك آيته هذه المسجلات والردود مع السيوطي لكن لا تأتي من ردود السيوطي إلا العلم كذلك كان السيوطي شديد العبارة معه لكن كين العلم ولذلك في نهاية المطاف شهد القسطلاني رحمه الله للسيوطي بمقامه الرفيع في العلم حتى أنه السيوطي رحمه الله والقسطلاني رحمه الله شاء بدما علم مقام السيوطي جاء إلى السيوطي في بيته حافيا فتقل قال السيوطي من؟ قال القسطلاني قال اشتري بينه ايش؟ قال عرفت مقامك قال السيوطي من وراء الباب عرفته قال عرفت فقال السيوطي لقد عرفناك نحن كذلك كن صادقا لقد عرفناك صادقا القسطلاني رحمه الله الامام السيوطي أسلم الروح إلى داريها رحمه الله سنة 911 هجرية بسبب مرض أصابه في ذراعه رحمه الله عليه ودفن في القاهرة ولد في القاهرة ودفن رحمه الله عليه في القاهرة ولم يخرج عن القاهرة خرج إلى ضواحي القاهرة في نصر العلم لكن لم تكن له رحلة حصله ما حصل لمن؟ لإمام مالك رحمه الله نعم الرحلة في العلم من الأمور مستطابة المطلوبة في طالب العلم لكن ليست مقصودة لذاتها ليست مقصودة ماشي غاية هي الرحلة هي وسيلة فإذا وجد الإنسان العلم المدقق المحرر في بيئته قد لا يرحل الإنسان وجد العلماء في بيئته في المدينة كذلك من السيوطي وجد كبار العلماء الذين يرحلون العلماء أجنبيين لما كانوا يأتون إلى القاهرة يأخذ عن البلقين كفياج السخاوي يرحل لماذا قلت هذا؟ لأن بعض من ترجم للسيوطي ذكروا أنه رحل خرج عن القاهرة فرحل إلى الهند وإلى المغرب وإلى وهذا غير صحيح على التحقيق والذين قالوا بأنه رحل وخرج فهموا عبارة الخطأ من كتاب التحدث بن نعمان الإمام السيوطي الإمام السيوطي قال هو يتكلم عن كتبه يتكلم السيوطي في التحدث بن نعمان عن كتبه قال وسافرت إيش هي؟ الكتب هو فهموها وسافرت ويتكلم عن كتبه السياق بدأ التأمل يدل على ذلك وسافرت إلى كذا وكذا تكلم عن ماذا؟ يقول فهموا هذه العبارة على غير وجهها الصحيح فظنوا أنه قد رحل إلى الهند وإلى المغرب هذه نبدة مختصرة وترجمة وجيهة للإمام السيوطي نذكرها بين يدي شرحنا لمختصر الإتقان له على استحياء إلا مقامه العالم يدفعنا أن يطلب منا بإلحاح هذا المقام لتكون ترجمته أوسع من ذلك لكن هذه نبذة يعني مختصرة للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله بين يدي كما قلت شرحنا المختصر الإتقان تلاشيا مع طريقة للعلم عند شرح أي من مدارسة المؤلفين يبدأون في ترجمة صاحب المؤلف هذا من جهة ومن جهة ثانية لنيل الرحلات درجه اهل العلم في نيل الرحمات. ولذلك كان الامام احمد رحمه الله اذا كان متكئا وطرق احدهم الباب عليه فقال له فلان، فاذا كان من العلماء اقرأ، وكان يقول لا يصلح ان ياتي اهل الصلاح او ذكر اهل الصلاح نحن على اتكاء. لماذا؟ تعرضا للرحمه. وفي هذا يقول سفيان الثوري، سفيان الثوري أبو نعيم أشكو من الآن، قال رحمه الله عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. ما معنى ذكر؟ هذه شرح شيخ الإسلام الدين الاقتضاء، أشار إلى معناها الصفضية وذكر معناها الإمام أحمد رحمه الله. المراد كما ذكر الإمام الجيني رحمه الله أنه عند الوقوف عند ترجمة علم من العلماء تتحرك النفس إلى الاقتداء، تتحرك النفس إلى العمل والتشبه بهذا الذي ترجم له. حركة النفس هذه ما هي؟ ما هي إلا رحمة لكم من سنين إلى الله. هذا هو معنى المقولة لا غير. حتى يتصور أن لا معنى عند ذكر الصالحين تتنزل رحمات كما بينها شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية. كنا مع ترجمة المجيد بن السيوطي تشبها بالعلماء في طرقهم عند شرح المتون، ثم تعرضا لرحمات الله سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القول، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.